بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال عن طرف بن شداد: بطل كأن ثيابه في صرحة يحذى لعار الست ليس بتوأم. قوله بطل، بطل كايش؟ كأن ثيابه في صرحة. بطل كأن ثيابه في صرحة. قول بطل هذا معت للمجره، فلا بد أن يكون تابعا لشيء قبله، وهذا المتبوع هو حامل حقيقة. ما زال يصف هذا الرجل الذي قتله أو سيقتله، رأيت؟ وهذا كما يقولون في علم الأدب الإنصاف، ما أدري، الإنصاف للعدو، يوصف عدوه، يذكر ما في عدوه من الصفات الجيدة، ومع هذا لكن هذا يقلل الإنصاف. على كل حال فيقول بطل، هذا الرجل حامل حقيقة، هذا بطل حامل حقيقة بطل. والبطل صفة مشبهة باسم الفاعل، فعله بطل يبطل، فهو بطل، وبطل صفة مشبهة باسم الفاعل، أي قيل له بطل لأن دماء الشجعان تبطل عنده، يقتل كعنتر هذا، ما عنتر هذا تبطل عنده دماء الشجعان، هذا من معاني بطل. فهو بطل، بطل، وهذا البطل الذي تبطل دماء الشجعان عنده لا بد أن يكون شجاع من باب أولى وأحرى، فهذا البطل شجاع. بطل كأن إيش؟ ثيابه في صرحة، كأن ثيابه في صرحة. هذا بعد ما قتل الرجل ذا يقول هذا رجل بطل، انظر إلى ثيابه بعدما قتلته، عنتر هذا كلام على لسانك، عنتر كأن ثيابه في صرحة، ثيابه الذي كان عليه كان قد لبسه يدل على أنه طويل، كأن ثيابه في صرحة، والصرحة الشجرة الطويلة في لغة العرب وجمعه صرح، وهذا النوع من الشجر في لغة العرب لا تثمر، ما له ثمر، لكن سبحان الله من نعم الله على هذا الخلق، طويل وعظيم كذا. يقول هذا الرجل لو رأيت ثيابه تحسب أن هذا الثياب في صرحة لطول هذا الرجل، أي رجل طويل ضخم، هو قتله، كأن ثيابه في صرحة، وهذا مفرد، والصرح جمع اسم جنس جمعي لصرحة. نعم، يحذى نعال السبت، يحذى نعال السبت، هذا وصف آخر لهذا البطل، فيقول يحذى أي يلبس حذاء، أو يحذي إن شئت هو يلبس حذاء السبت، والسبت هو الجلد المدبوغ، جلد البقر المدبوغ بالقرض المدبوغ، وكانوا يدبغون هذه الجلود بالقرض، لكنه جلد البقر، يصنعون منه جلد البقر المدبوغ، يصنعون منه الحذاء أو النعل. فيقول هذا الرجل كان ينتعل نعلا أو حذاء مصنوعا من جلد البقر المدبوغ المسمى بالسبت بكسر السين، بكسر السين، السبت ليس السبت، أي جلد المدبوغ، وهو جلد البقر المدبوغ بالقرض، يحذى أو يحذي إيش؟ نعال السبت، أي النعال السبت، الإضافة هنا على تقدير الحرف الجار من أي نعال من السبت، مصنوع من السبت. طيب ليس إيش؟ توأم. ليس بتوأم. قوله يلبس نعال السبت أو يحذي نعال السبت، ما الفائدة من هذا؟ هذا كل يشير إلى أنه رجل قوي ليس براعي الإبل، فهو كانوا عند حسب عادتهم يفرقون بين ذا وذا. فالرجل القوي كان يلبس مثل يلبس أو ينتعل مثل هذه النعال، بخلاف رعاة الإبل فكانوا يلبسون نعالا من الجلد الفطير الذي ليس بقوي كجلد البقر المذبوح. هذا ما يريد من قوله يحذي نعال السبت. وقوله ليس بالتوأم أي هذا الرجل البطل لم يكن توأما في بطن أمه حسب زعمهم أو حسب ما يتفكرون به ويعتقدون. يقول لعله يكون واقعا في الواقع، يقولون يكون صحيحا في الواقع، يقول هذا الرجل كان ولد وحده من بطن أمه، لم يجتمع مع ولد آخر في البطن، لأن اجتماعه مع ولد آخر في الرحم هذا يضعف منه، لكن وحده خرج من بطن أمه هو قوي. هذا كل ما يريد، لكن مع قوته وقتله. هذه النتيجة. نعم، ليس بتوأم، والتوأم واحد، والتوأمان الاثنان. التوأم أحد الولدين الذين خلقا في بطن أمهما في الرحم. نعم. قال يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. غير أسلوبه، يقول يا إيش؟ شاتم قنص. يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليته لم يحرمي. يا شات ما قنص، يا شات ما قنص، هذا النداء شات ما قنص أو التقدير. وما هنا يقال يجوز أن يكون أن تكون ماصلة أي زائدة فقط، ولعل هذا أجود وأقل تقديرا في الإعراب. يا شات ما قنص، يريد أن يقول يا شات قنص، ويقصد بالشات المرأة، لأن العرب تطلق على المرأة لأن العرب تطلق على المرأة اسم الشات كثيرا، ومنه النعجة، ويطلقون النعجة على المرأة، ويطلقون البقرة على المرأة. لكن بالنسبة لي نظرا إلى البقرة التي هي وحشية، وليس كل بقرة، البقرة الجميلة عيونها جيدة، ويشبهون المرأة بالبقرة، كما قال بعضهم في هناك إيش ما في بغداد من القرون المتطاولة، يقول عيون المها بين الرصافة والبسر، جذبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. عيون المها، المها الشاهد جمع مهات، والمهات البقرة الوحشية، فيقول عيون المها، عيون البقرة الوحشية، ويقصد بها النساء. فهنا كذلك يا شاة ما قنص، أي يا امرأة قنص، وأضاف الشاة إلى قنص، والقنص والقوس هو الصيد، وهذا من باب إطلاق المصدر للذات، إلا أن قنصا بالتحريف يكون اسم مفعول كثيرا، وقوس يكون مصدرا يطلق على الذات فيكون اسم مفعول. يا شاء كما قنص، يدعو يقول يا امرأة قنص، أي هذه المرأة تصلح أن تصطاد، يصطادها إلا ما يريد هناك عقد زواج، يصطادها بالقوة يا شات ما قنص لمن حلت له تقنصها لمن أي للذي حلت له كانت حلالا له مباحا مباحا ليس لباعة شرعية مباح لمن حلت له حلال له يا شات ما قنص لمن حلت له هذه الشات حرمت علي وأنا كنت أريد أصطادها أو أريد أصطادها لكن واقعها الآن حرمت علي أي منعت مني منعت مني فقال حرمت علي ولماذا حرمت علي هذه مثل أخرى هل لكونها من قراباتها وهم ما عندهم قضية قراب لكن قد يقال هل هي من قراباتهم كانوا قديما الرجل الجاهلي قد يتزوج زوجة أبيه التي ليست أما له هو الزوجة الصغيرة لأبيه لو مات الأب ويتزوجها هو أب لهذه المرأة فمثلا قد تكون هذه المرأة من هذا القبيل على كل حال لم يبين في هذا في كلام أندر ما لماذا حرمت عليه وهو يريد أن يصطادها فيقول حرمت علي وليتها لم تحرم يتمنى أن لا تحرم عليه فمعناه هي غنيمة أو هي صالحة من اصطادها فقد غني لأنه يجد شيئا جيدا رأيت حرمت علي وليتها لم تحرمي أي لم تمنعي نعم قال فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي وتحسسي أخبارها لي واعلمي أو ما تركها يقول فبعثت جاريتي جاريتي الغالب في هذا أن المراد بالجارية الأمة لا سيما في عصرهم هذا الغالب لكن الجارية في لغة العرب قد تطلق على البنت الصغيرة لتكسر الذهاب والإياب تجري قد تطلق على هذا على هذه البنت الصغيرة وقد تطلق على الأمة فالسياق يبين المراد والظاهر هنا أن المراد بالجارية هنا أو بجاريته هنا أمته فبعثت أي أرسلت جاريتي أمتي العبيد كان لهم الماء إيه نعم العبيد تكون لهم الإماء نعم تكون لهم إماء والأكثر أن تكون أن يكون الأشياء ذوي إماء نعم قال فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فقلت لها اذهبي اذهبي إلى أين إليها فتحسسي أخبارها أي تتبعي هذا ما التحسس والعرب تقول تحسس الشيء إذا كان في الخير ابحثي واسألي في الخير تحسس وأما إذا كان تجسس فهذا قد يكون في الشر أكثر أو ما أشبه ذلك ومنه الجاسوس فعلى كل حال فهنا تحسسي أي تتبعي وبحثي في الخير لأن هذه الجارية ستبحث وتستعلم وتستخبر عن أخبار هذه المرأة وهي أخبار طيبة بالنسبة لعنترة فتحسسي أخبارها لي واعلمي أي تحسسي أخبار أي تتبعي أخبارها لي واعلمي أي واعلمي هذه الأخبار بالتحسس ثم أخبريني بها نعم شخصاً وعليك بعض النسخ فتجسسي صحيح والله هذا التحسسي أجود لكن تجسسي لا معنى لأنه يشترك التجسس والتحسس في مطلق التتبع في مطلق التتبع هذا تتبع في الخير وهذا تتبع في الشر وكذا فلعله يستقيم نعم شخص وضبط لي نعم بفتحة والسكون فتحسسي ونسخ مثلا. لا ايش البداية تحسس في اخبار هالية وعلمية. لا بالفتح لأجل النظم، لأجل النظم افتح الياء، وإلى الأصل هو سكون الياء. نعم جزاكم الله خير.